أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع مدرسة سورة الكهف. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قريش إلى الله سبحانه وتعالى، قريش رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش كانوا عباد أصنام وثنيين، وكان بالنسبة لهم اللي عنده الكتاب هم اليهود والنصارى. يعني هم كانوا واثقين قوي، كانوا بيعظموا اليهود والنصارى تعظيم الشرع، يعني يقول لك ايه دول أهل كتاب، وهم كانوا بينهم من بعض يعني فاهمين ان هم بيعبدوا إله عجوة. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم أخرجوا مندوب منهم إلى المدينة اللي هو إلى اليهود ليسأل أحبار يهود عن أن رجل في قريش يدعي أنه نبي وأنه ينزل عليه وأن معه كتاب. فلما ذهب رسل قريش اللي هو عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ذهبوا إلى المدينة يسألوا أحبار يهود يعني علماء اليهود عن ان هو كرجل من قريش يدعي انه نبي. علماء اليهود قاموا بهت، لكن هم قالوا لهم انا احكي لكم على اسألوا اسئلة ثلاث، فاذا اجاب عنها فهو نبي، واذا لم يجب عنها فليس بنبي. وهذه حصلت مرة. ثم بعثوا مندوب بعد ذلك من اليهود الى مكة وقالوا سنختبره نحن. ولما ذهبوا الى مكة قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قالوا لقريش على فكرة أنتم دينكم أحسن من دينه، وهذا من بهت يهود ومن ظلم اليهود ومن شهادة اليهود الجائرة. قالوا له إزاي يعني؟ قالوا أنتم بتطعموا الحجيج وبتسكوا الناس الذين يأتون من مكان بعيد، فأنتم أكيد عندكم دين حلو، يعني عندكم أخلاق حلوة. وكان الأسئلة التي قررتها قريش لاختبار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سألوه عن ثلاث. سألوه عن فتية في غابر الدهر، وسألوه عن الروح، وسألوه عن الرجل الذي جاب الأرض شرقا وغربا. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على دعوة الناس، فلما النبي صلى الله عليه وسلم حريص على دعوة الناس قالوا بص احنا دلوقتي معانا بينات، هتجاوب تبقى نبي، مش هتجاوب تبقى مش نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شدة حرصي ان هو كاد ان يهلك على ان يؤمن هؤلاء القوم، فقال سألوني ما بدا لكم اجيبكم، ولم يقل ان شاء الله. فذهبت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل تعرف ما خبر الفتية الذين كانوا في غابر الدهر؟ وماذا تعرف عن الروح؟ أخبرنا عن الرجل الذي جاب الأرض شركا وغربا ذو القرنين يعني. فتأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما. 15 يوم الوحي منزلش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل سأجيبكم إن شاء الله. ثم بعد عدى اسبوع والتاني بعد مرور ايام نزل جبريل، وهم بقى قاعدين كل يوم يقولوا هو قال لنا يجاوبكم بكره وما جاوبناش، واتكلموا مع بعض وفي الخلفيه كلام بيتقال في النص. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صابر، فنزل سوره الكهف بتعالج او بتسلي النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها. نزلت الآيات تسلي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يقتل نفسه على الناس، قال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. ثم ذكرت سورة قصة الكهف. ربنا سبحانه وتعالى افتتح السورة بالحمد، واتكلمنا امبارح عن مشهد الحمد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن آيات القرآن توضح الكذب، وإحنا قلنا أن السورة عاصمة من الدجال لأن الدجال كذاب. وكان من أعظم الكذبات التي انتشرت في العالم والتي استدل بها الناس الذين يعيشون في الواقع على حق على حقية هذه الكذبة أو على أنها حق استدلوا بالماضي اللي هو إنا وجدنا أباءنا على أمة. هو إحنا الحياة كده، إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. وده من أكثر المواضيع اللي القرآن واجهها، إنك لا تستدل. أحيانا تلاقي يقول لك هو الدين كده، طب حضرتك جبت الدين ده منين؟ هو مشيخنا علمونا كده، هو الناس علمتنا كده. تقول له وحضرتك هو أنا مطالب باللي أنت بتقوله أنت وشيخك، ولا مطالب بالوحي؟ أنت هنا محتاج إنك تراجع أفكارك على الوحي، إنه أحيانا كثيرة هؤلاء كانوا يعظمون أشخاص، والأشخاص اللي كانوا بيعظمونهم كانت لهم آراء، وفضل الحق يوم ورا يوم مع ميل الناس عن الحق يبتعد عن مجرى الحق. عارف في أول الانحراف بيبقى الزاوية قليلة، وبعد كده بقى بتلاقي الزاوية فين؟ بتلاقي كما بين دين ودين، يعني دين تاني خالص. نزلت الآيات بتتكلم عن أن القرآن يوضح هذه الحقيقة. قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. يعني أنت مش فاهم وأبوك مش فاهم، عشان ما تدعيش بس الواقع بيقول وبس الناس كانت بتقول، لا لا لا، لا أنت ولا الآباء كانوا يعلمون الحق، فما تستدلش بالآباء. وده من أكبر موضوعات سورة الأعراف، لكن احنا الوقت في سورة الكهف، ان سورة الأعراف عالجت مسألة الاستدلال بالتاريخ على ان الذي يحدث هو الحق. ان ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم التاريخ منين؟ من اول ادم، من اول الشيطان، جاب لهم الاول التاريخ من اول وانت نطفة، اللي هو اذا اخذ ربك من بني ادم وذريهم ذريتهم واشهدهم على انفسه، من اول الاشهاد، عشان ما حدش يستدل بيقول ايه اصل هو الحق هيغير. لا لا لا، الحق والاصل والباطل اللي عايز يغير. طيب قال كبرت كلمة تخرج من افواههم، اللي هي ايه كلمة؟ الكلمة تخرج من افواههم اللي هو ان دعوا لله ولدا، دي كلمة. هي الكلمة في اللغة العربية بتنقسم الى فعل وحرف وايه واسم، بس ده في مصطلح اهل اللغة. لكن الكلمة في عند العرب هي المعنى المفيد، الألفاظ التي تفيد معنى مفيد. يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله دي تسمى على بعضها كلمة. فهنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، مش المقصود بها إيه لفظة، إنما المقصود بها إيه أنهم دعوا لله ولد، سواء بقى نصارى سواء يهود أو بعض يهود أنهم قالوا عزير ابن الله، أو الذين عبدوا الملائكة وقالوا ملائكة بنات الله. في الآخر خالص هي كلمة الشرك. والكلمة مفروض تخرج منين يا جماعة؟ من القلب. لما تخرج من الفاه الكلمة دي ما عدتش على عقل بني آدم. يعني ايه كلمة تخرج من افواههم؟ عارف واحد بياخد الكلمة وينقلها، طب حضرتك قبل ما تنقلها فكر فيها؟ ما يفكرش. الكلمة طلعت من ايه؟ الفاه. الفاه ده مقدمة الفم، يعني هو خد الكلمة وقالها من غير ما يفكر فيها. وده كتير بيحصل، ان تلاقي ايه كلمات بتقال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل لأقمع القول. يعني ايه أقمع القول؟ واحد قمع، يعني بتعمل ايه قمع؟ يعني هو بياخد الكلام ينقله ويكبره. مشهد حصل تلاقيه بيتنقل ويكبر. اللي انت بتقوله ده، الكلمة اللي انت بتقوله ده انت فكرت فيه؟ انت عقلته؟ لا. قال فلعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني إيه لعلك باخع؟ يعني إيه باخع؟ فيها قولين، باخع يعني قاتل نفسك أو مهلك نفسك أو متأسف عليهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حريص جدا على إيه الناس تستفيد، وهم عندهم مساحة مساحات لا مبالاة. النبي حريص صلى الله عليه وسلم على إيه الناس تسمع الدين، وهو عنده مساحة من مساحات عدم الاهتمام، عدم الاكتراث. فربنا سبحانه وتعالى أسف فيها أقوال، قيل غضب وقيل حزن وقيل حنقة وقيل جزع. يعني أنت حزين عليهم، أنت تكاد تهلك نفسك عشان يسمعوا. النبي عليه الصلاة والسلام منبهر بالآيات، النبي مؤمن صلى الله عليه وسلم، الآية نازلة عنده لها محل في قلبه، كل آية تؤثر في قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص انه ينقل ايات للناس وهو الناس عايشة اللي هو عادي يعني. ايات القرآن تكشف حقائق، هذه الحقائق ربما قد استقرت في اذهان الناس سنين طويلة. عشان كده هي ليه ايات الكهف عصر من الدجال، لان الدجال هيأتي باشياء خارقة للعادة يخيف الناس او يبهر الناس يلبس على الناس، فتيجي ايات القرآن المسموعة تعرفك ان هذا باطل، بتكشف الكذب لان لا حق في ذاتها. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقولوا إيه ما على الأرض؟ ربنا سبحانه وتعالى بعد ما سل النبي صلى الله عليه وسلم وواسى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يهلكش نفسه، وقال له أن الله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص على هداية الناس، قال له اللي على الأرض ده زينة، دي حقيقة. هو إيه اللي على الأرض؟ قيل رجال، وقيل خيرات الأرض، وقيل الأموال. يعني على الأرض زينة لها، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأرض دار امتحان واختبار وابتلاء. الناس بتنبهر في الأرض بايه؟ بتنبهر بحاجات معينة، ينبهر بشكل واحد كده ماشي في قبها، واحد غني، واحد عنده سلطة كبيرة وناس بتمشي تيجي قدامه وتيجي توسع له، بينبهر بواحد يعظم لأجل علمه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن جعلنا، هذا الجعل جعل ابتلاء، هذا جعل قدري مش شرعي، إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقولوا أيهم أحسن عملا يعني أيهم أكثر إعراضا عن هذه الزينة، أو أيهم أكثر اعتبارا بهذه الزينة، او ايهم اكثر تركا لهذه الزينة، او ايهم اكثر طاعة وتوكلا على الله في هذه الزينة. يعني ايه احسن عمله؟ فيها اقوال. يعني مين اللي هيبص كده يقولك على فكرة ده مش ده بحي ده نحاس، على فكرة ده مش دي مش الحياة اللي احنا عايزين نعيش فيها، ده دي مجرد انها زينة. مين اللي هيفهم؟ قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني هذه الزينة مآلها إلى زوال. أنت لما بتعرف إن الحاجة سريعة الانقضاء، عارف أنت بتروح تجيب حاجة أقول لك شكلها حلوة بس صيني، قل له يعني إيه صيني؟ قال له يعني مزوقة بتفافة، يعني مجرد ما وقعت اتكسرت خلاص ملهاش صيانة. طبعا احنا برضو الصين عندهم حاجات حلوه يعني، بس يعني اللي هو الناس لما بتعرف ان الحاجه سريعه الانقضاء، لما تعرف ان الحاجه سريعه الانقضاء بتزهد فيها، لما بتعرف ان الحاجه بقالها الى زوال بتزهد فيها. دايما الناس بتبحث عن الاستمرار، يقول لك انا اجيب حاجه تقعد معايا فتره طويله. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل بالدنيا في سرعه الانقضاء، والمثل ده على فكره يا جماعه مشهور جدا في القرآن، وضرب في هذه السورة أكثر من مرة، إنه يقول يعني إيه نجعلنا معايا صعيدا جرزا. الصعيد هو التراب الذي عارفين نتيمم صعيدا طيبا الذي يصعد على وجه الأرض. وفيه أقوال بقى يعني إيه صعيدا جرزا، يقولوا يعني قفر، يعني هذه الزينة ستزول يوما ما وسريعة الانقضاء. الدنيا مش دار بقاء، الدنيا دار امتحان. دي اول معلومة قالتها السورة. يعني عارف لما اقول لك انت مثلا مضغوط قوي وحاس ان في ضغط، بيقول لك ايه؟ ساعة وهتفطر، ساعة والموضوع ده هيخلص. لما بتلاقي مثلا مريض داخل طالع من العمليات وعنده ألم ويدونه مسكن، فيقول له ايه؟ مسافة بس المسكن يشتغل ربع ساعة بس اصبر، وبعد كده مش هتحس بحاجة. هذه تصبير، هذا يعني الله سبحانه وتعالى يصبر عباده، ان الدنيا بكل ما فيها من امتحانات وبكل ما فيها من زينة وبكل ما فيها من تنافس، حقيقتها انها صعيدا جرزا، يعني لا قيمة لها. يعني هذه الدنيا ستفنى سريعا سريعا، دي حقيقة. ليه؟ عشان انت لما تضحي بالدنيا ما تزعلش على تضحياتك. عم تضحب ايه يعني؟ ولما تلاقي حاجة في الدنيا فيها بلاء ما تضغطش قوي، لان هي في الاخر ايه؟ دنيا. قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا. ثم قص الله سبحانه وتعالى عليه قصة الكهف. ايه قصة الكهف؟ قصة الكهف دي قصة مهمة يا جماعة، وهذه القصة ذكرت في القرآن في مرة واحدة فقط، ولم يشهر إليها في القرآن إلا في هذه المرة. في هذه المرة صحابة في مكة في شدة التعذيب والإزاء يستعدوا للهجرة إلى بلد أخرى. تنزل السورة دي تجيب عن اليهود أو تجيب أسئلة اليهود اللي بيها اعتبروها المعيار على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استعدوا للهجرة. قصة شباب آمنوا في وسط قوم كفار، والقوم الكفار يؤذونهم، وهؤلاء أهل الإيمان لا مأوى لهم وهم من الأغنياء. مين اللي هاجر في هجرة الحبشة؟ يقول الأغنياء ولا الفقراء؟ الأغنياء. طب الغني هاجر ليه؟ يفيء بدينه، هو قاعد في إذاء شديد له لأنه خايف على ماله. قال له أنا أخذ مالك. خايف على منصبه. هو أصلا شخصية مرفهة، يعني هو لا يتحمل شدة الإذاء. يعني اللي عايش طول عمره في إيذاء عرف أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني بنو إسرائيل لما لما لما فرعون بيهددهم عمي وإلا يحصل، يعني اللي فات زي اللي جاي، احنا طول عمرنا يقتل أبناؤنا والذب يعني وتستحيا نساءنا، احنا طول عمرنا ماشيين على كده، فاحنا ما عندناش مشكلة كبيرة في الإيذاء الجديد. هو فرعون قال لهم سنقتل أبناؤهم قديمة عارفينها دي، لكن هؤلاء كان أمر صعب عليهم، أمر شديد عليهم. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل بالكهف ليتعلم أهل الإيمان كيف يصبرون على الطاعة. إيه قصة الفتية؟ شباب، كم واحد شاب؟ 7 4 5 7 وثامنهم كلبه. 7 شباب. 7 شباب في أرض لا يعلم عنها أحد إلا الله، في زمن لا يعلمه إلا الله، لم يكتب فيه تاريخ. كل اللي كتب رقيم، عارفين الرقم الشيء المرقوم، كتابه مرقوم يعني مسطور مستر فيه أرقام. الناس دي عملت إيه؟ الناس دي قررت إنها تفر بدينها. تروح فين؟ مفيش أي مكان يروحوا فيه. معنى ان مفيش اي مكان فيه يروحوا فيه معنى ان في الخلفية انت فاهم ان الدين في اوج استضعافه، في ذروة سلام استضعافه، في وقت ليس فيه مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. لا واحد مش عارف يعبد ربنا في اي حتة. 1 2 3 4 مجموعة شباب، 7 شباب يفروا بدينهم. هيروحوا فين؟ قرروا ان هم يروحوا كهف. هو الافضل ان هو يعيش وسط قومه مستخفي بدينه، ولا يلجأ الى الكهف ليعبد ربه؟ معنى انه يلجأ الى الكهف ليعبد ربه، هو حتى مش عارف يستخفي بدينه. ده فيه تضييق وحصر ورصد غير عادي، وخصوصا لهؤلاء الشباب. قال تعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. ولما العلماء يتكلموا في الرقيم، وفي الرقيم 7 أقوال، أنا أقول لكم سريعا كده يعني، لكن هو قيل أنه اسم القرية، وقيل اسم الجبل، وقيل اسم الوادي. الأول قول ابن عباس، والثاني قول الحسن، والثالث قول عطية العوفي، والرابع أنه اسم الكلب، والخامس كتاب كتب في شأنهم، وده قول مجاهد. وقيل الدواه، وهذا قال أبو صالح. وقيل قوم من أهل الشراء حالهم كحال هؤلاء، يعني دول قومين. ورقيم هو لوح مكتوب عليه الناس دي لما دخلت الكهف خافت أنها تموت، ما حصلش، ما حدش عارف عنه، لا يعثر عليهم، فقرروا يكتبوا أسماءهم أو يكتبوا ما حدث لهم، توثيق يعني. عارف واحد بيكتب مذكراته قبل ما يموت. ناس قررت انها تعبد الله سبحانه وتعالى في مكان ليس فيه أحد ثقة في أمر الله سبحانه وتعالى وأن الله سيحفظه. المشهد ده مشهد يخلينا نفكر هو الشباب ده الميزة اللي حصلت فيه عشان تذكر في آيات القرآن أو يذكر القرآن يذكر القرآن قصتهم. يعني ايه الحاجة اللي الناس دي عملتها؟ كم واحد يا جماعة عبوا العصور ضحى؟ اشمعنى هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصتهم في القرآن الكريم وتنزل قصة مش في اي كتاب من الكتب السماوية في القرآن اللي هو كتاب نزل ليبقى وربنا سبحانه وتعالى نزله ليحفظ وقال إنا نحن نزلنا ذيك وإنا له لحافظون. وقصة هؤلاء الشباب تبقى نبراس لكل العالم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي عمل الشباب يعني؟ سبع شباب عملوا حاجة خلدها الله سبحانه وتعالى. إيه الحاجة المخلدة؟ يعني كم واحد عبوا العصور قاتل في سبيل الله؟ كم واحد عبوا العصور أنفق ماله كله في سبيل الله؟ كم واحد عبوا العصور ضحى بعمره في الدعوة إلى الله؟ ليه هؤلاء الشباب بالذات خلد الله ذكرهم؟ وهنا العلماء يفكروا صحيح هو الشباب دول عملوا ايه؟ قولوا كده عملوا ايه؟ عكس التيار بس كده تخلوا عن كل ما كانوا فيه؟ كانوا مخلصين. هو في ناس مخلصين كتير قوي ليه ما خلتش ذكرهم؟ سن الشباب لوحده ضاع للطيش تركوا هم ما رفعوش قدام قومهم الان هم اول الكهف ان هم ثبتوا. خليني اقول لكم ان هما اخدوا قرار الاول ودي كانت نقطه مهمه يا جماعه. الناس دي ما كانتش انفعال ما كانتش رد فعل. الناس دي كانت فعل. الناس دي كان عندها ذاتيه. الناس دي لما امنت تحركت. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام هذه ايات القران وايات القران فيها العجب ولا تظن أن هذه الآيات التي تأتيك من قصص السابقين أعجب من آيات القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني هل هم هل تظهر فيهم قدرة الله سبحانه وتعالى العجيبة؟ أم أن أتحسب أن آيات القرآن فيها عجب وهذه الآيات فيها ما هو أعجب منها؟ بل إنما معك من القرآن فيه من آيات دل على قدرة الله ما هو أعجب من هذه القصة. قصة الكهف ناس أماتهم الله ثم أحياهم ودي تكررت في قصة بقرة بني إسرائيل تكررت في قصة مر على قرية وهي خاوية في قصة إبراهيم عليه السلام. يعني إحياء الموتى في قصة عيسى عليه السلام كان مع الأنبياء مع إبراهيم وموسى وعيسى. لكن هنا في قصة مختلفة شوية. هؤلاء فيهم ذاتية وفيهم قوة وفيهم تضحية غير عادية. إن واحد راح للمجهول اللي هاجر ده جماعة من مكة للحبشة ده رايح مش عارف هو راح فين. هو مسلم هو مش عارف اللي جاي بكرة فيه ايه ولا هيبات فين ولا ياكل فين ولا هيبات ولا هيشرب ايه ولا تجارته اللي هو تركها دي هيتعامل فيها ايه ولا اولاده راح فين. هو مسلم لله. هذا يقين غير عادي. وبعدين هم معاهم نبي. هل كان هذا زمان نبوة؟ لا مش زمان نبوة. ده ناس قررت انها عشان تعبد ربنا تروح للكهف. كهف ده جماعة فجوة داخل جبل. اصلا الصعود الجبل مرهق. وعشان انت تقرر انك انت عارف الناس لما مثلا الناس اللي عايشين في اماكن عندهم جبال يقول لك دول ايه دول بيطلعوا الجبل. يعني دول ما تعرف لهمش هينزلوا امتى ولا يروحوا فين. حياه الجبل حياه صعبه جدا شاقه جدا. عشان واحد يوصل انه هيقعد في الجبل هو دي جابها منين؟ جابها من تضييق غير عادي تضييق شديد لا مثيل له. قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. مين الفتية؟ القرآن دخل في الموضوع على طول. سبعة من الفتية قرروا أن هم يعبدوا ربنا. هنتقابل فين؟ في الكهف. عارف القعدة فين النهاردة؟ في الكهف. هنوصل إزاي؟ كل واحد عارف طريقه بقى. مش عارف نطلع مع بعض. كل واحد فيهم هيطلع لوحده. الأول فتية إلى الكهف. فقالوا ربنا يأتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال له ربنا ما عرفش إلا أنت. تتعرف مين في القعدة ديت؟ قال له عرف ربنا. أنا ما عرفش أي حد. ربنا أتنا من لدنك رحمة. واللدن يا جماعة العلم اللدني أو رحمة اللدنية هتذكر في آخر السورة. اللي هي الرحمة بلا أسباب. علم لهم اللدن علما. يعني علم بلا أسباب. والعلم له طريقة. العلم بيعلم بالقلم. بالورقة والقلم. بيعلم بالمشاهدة. بيعلم بالاستنباط والفكر. بيعلم بالمصاحبة. بيعلم بالتلقين. يعني أدوات العلم معروفة عند الناس. إن أنت هي العلم ده تعلمته فين؟ والله قال لقلني فلان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الخلق بالله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. علموا كيف علم أصحاب النبي عن الله؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عالم. وأحيانا العلم ربنا سبحانه يفتح على عبد فيستطيع أنه يربط معلومات بعضها البعض، كما قال علي بن أبي طالب لما سألوه عن الصحيفة قال ليس فيها إلا كذا وكذا وعلم فتح الله به على من يشاء من عباده. أنه واحد ربنا فتح عليه فعلم أشياء. لكن العلم لدني هو علم بلا أسباب. والرحمة كذلك. الرحمة يا جماعة هو العطاء أو التعطف والرقة، ده في اللغة يعني، وإن كان في ظاهرها نوع من أنواع القسوة أو الشدة. يعني الرحمة أحيانا بتكون ظاهرة وأحيانا بتكون باطنة غير الرأفة. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرؤوف والرحيم. والرؤوف والعطاء والرحمة الظاهرة الدائمة المستمرة. لكن الرحمة أحيانا بتكون باطنة. يعني الأب لما بيقسو على ابنه ليعلمه، أنت بتشوف مشهد التربية فبتقول ده رحمة ولا ده شدة؟ لا دي رحمة. الطبيب لما بيفتح بطن عيان عشان يعالجه هو يريد به الشر ولا الخير؟ ولما بيعالجه العيان بيبقى كويس ولا بيبقى وحش؟ فيقولوا هذه رحمة. ركب في السفينة خلقها، دي رحمة. لقي غلاما فقتله، دي رحمة. طب ما هو المشهد مشهد قتل، ما المشهد مشهد مخيف، ما المشهد ان في أسرة حزينة وما في ميتا في البيت، لكن في الاخر خالص قال هذه رحمة. يبقى قالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والسورة هي أكثر سورة في القرآن ذكرت الرشاد، والرشاد هو العقل. وهذا يطلب. في فرق انك انت عندك علم او عندك ايمان وعندك رشاد. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إن الرشاد ده مساحة كبيرة من مساحات النضج في الدين. في فرق إن أنت فاهم دين وفرق إن أنت راشد في هذا الدين. الآيات بتتكلم عن فتية في غابر الدهر. كانوا إمتى؟ كانوا زمن عيسى. قيل أنهم كانوا قبل عيسى فأماتهم الله حتى ظهر عيسى عليه السلام. ودي كانت أكتر نقطة من نقاط الضعف للدين. ذكر فيها قصة مين؟ ذكر فيها قصة البروج. قصة ايه؟ البروج. وقصة آل عمران. وقصة الساحر والراهب. اللي هو الدين في الكهف. اللي هو الراجل قاعد في اللي قاعد حتى في مكان ما عادش عارف عنه حاجة. وبقول له لا تدل علي. في اوج اكتر نقطة تسلط فيها الكفار على اهل الدين. واكتر نقطة استضعف فيها اهل الدين. ما بين لحد زمان عيسى عليه السلام. قال اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. قال فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدد. الناس دخلت الكهف يناموا شوية. حصل ايه؟ زي بدو نايمين كده. حصل ايه؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت. الروح طلعت منزلتش بقى. ركنت فوق شوية. ركنت فوق قد ايه؟ كام يوم؟ 300 سنين وازدادوا 9. يبقى 100 سنة ازاي؟ قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يقولوا من الحزبين دول؟ قيل الحزبين فيها أقوال، يعني هل يعد البشر أم يعد الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ وكأن من في السماء حزب ومن في الأرض حزب. وقيل انقسم هؤلاء لحزبين، فقال أحدهم لقد لبستم كذا، والثاني قال لقد لبسنا كذا. وقيل أنه الحزبين المؤمنين والكفار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وقيل المؤمنين والكفار في عهدهم. قال تعالى ثم بعثناهم، يعني الناس دي قعدت سنين نايمة، هيناموا ازاي؟ لو انت حطيت شوية اكل عندك من بالليل للصبح هتصحى تلاقيه سليم؟ هتصحى تلاقيه سليم؟ طب الناس اللي هتنام يوم ويومين وتلاتة هيتغذوا ازاي؟ طيب هيدخلوا حمام ازاي؟ طب جلدهم هياخد تغذية ازاي؟ طيب الديدان اللي في الارض مش هتاكلهم ازاي؟ هذه آية، آية على ان الله قادر على حفظ اوليائه مهما كانت الاسباب منقطعة. الآية بتقول للصحابة اللي مهاجرين الله يقدر على حفظ اوليائه، هتروحوا الحبشة، هتروحوا المدينة، هتقعدوا في صحراء، هتقعدوا في كهف، الله قادر على حفظ اوليائه. هذه آية من آيات الله. قال ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، يعني كم عدد السنين. اليهود اخترعوا اختراعات والفوا تأليفات، ولما جالهم الخبر والقصة زادوا فيها ونقصوا. والقرآن قيما مهيمنا، قلنا قيما يعني ايه؟ فيها ثلاث اقوال، قلنا قيما يعني ايه؟ مستقيما او يهدي التي اقوم، او اهو الثالثه اللي هي ايه؟ معيار. تمام كده؟ ان نزل القرآن ليوضح الحقائق مرة اخرى. ان اللي اتقال القرآن يقول لك لا لا هقول لك الحقيقة. قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. يبقى هم امنوا بالله، امنوا يعني عملوا لله، يعني ايقنوا بما عند الله وتحركوا في طريق هذا اليقين. فلما امنوا بالله وتحركوا في طريق هذا اليقين زادهم الله سبحانه وتعالى هدى. هو الهدى بيزداد؟ كيف يزداد الهدى؟ كيف يزداد الهدى؟ بالدعاء. طب ما الآية هي واضحة انهم ايه؟ فتية. فتية يعني مش ناس عقلاء وحكماء واصحاب اموال واصحاب سلطان، فتية، مجموعة فتيان امنوا بربهم. لما امنوا بالله وتحركوا لله اعطاهم الله. انه على قدر ما انت بتحرص على انك تكون في بيئة صلاح على قدر ما يعطيك الله. كنا دايما بندي درس اسمه درس بيئة الايمان، ده درس مهم يعني، وانصحكم تسمعوه. انه مهم ان انت يبقى عندك صحبة صالحة حتى لو مفيش اسباب، حتى لو تقعد في كهف، حتى لو ان مفيش اي مساحة مساحات رفاهيات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نقص عليك نبأهم بالحق. مين اللي بيقص؟ الله سبحانه وتعالى. القصة حلوة؟ يعني هل القصص، هل القصص وسيلة مهمة للتعليم؟ القصص من أعلى وسائل التعليم. كان الناس دي أول ما عرفتنا بيهم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يقول لك إحنا إيه؟ إحنا هنعمل فان ساينس، يعني هنجعل العلوم ألعاب أو قصص علشان نسهل العلوم للناس. انه القصة من اعلى وسائل التعليم، ولكن قصص القرآن مختلفة. ليه قصص القرآن مختلفة؟ لانها قصص حق فيها عبرة. العبرة هنا في هذه القصة أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء الشباب ضحوا لله وآثروا ما عند الله، وما كانش معهم أي أسباب غير أنهم يقولوا إيه؟ يا رب يا رب بس. وهذا الدعاء ادعوه النهاردة: آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني يا رب احنا مش عارفين بكرة في إيه ولا النهاردة في إيه. حصلت لهؤلاء الشباب معجزة. ايه المعجزة؟ ان ربنا قبض روحهم سنة لحد ما الملك الظالم مات. لا، اتنين تلاتة اربعة، عارف اقول له انت مش هتعيش طول ما انا موجود هنا. اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى اهلك كل الاعداء وغير الارض، كل ما كانوا فيه اصبح صعيدا جوزا، وعادت الارض بوجه جديد وبثوب جديد وبناس جدد. تمام كده؟ ليخرج هؤلاء الشباب في مجتمع جديد. ده خد كم سنة؟ دور التاريخ 309 سنة. 300 سنة ده يعني ده مدة كبيرة شوية. يعني ده مش اسبوع، مش واحد نام اسبوع ولا نام شهر ولا نام سنة ولا نام وبصحى بعد 12 سنة. تخيل كده واحد كان ايه، كان مثلا نام في 2010 وصحى في 2020. هو كان نايم على عبد وكان صحى، لا ايه، لا وقع تاني خالص. كان معاه 100 جنيه كان بينزل يشتري بقى في السوبر ماركت حاجة، طلع الوقت نزل لا الواقع اختلف خالص. هو يفكر ايه ده، هو مين فين؟ تخيل انت الواقع لما بيتسارع. انت بتخيل انت سبت ابنك مثلا عنده 3 سنين ونمت نومة وبعدين صحيت بعد 20 سنة وانت متخيلك نام نص ساعة، بعدين لقيت شاب كده قاعد في البيت واللوم هو مين ده. تخيل 309 سنة اجيال تغيرت، مباني تغيرت، دين اتغير، افكار اتغيرت. ربنا سبحانه وتعالى بعثهم ليكونوا آية. ربنا اراد، طب ما هو احياء الموتى احنا بنشوفه كل يوم. ما انت بتشوف كل يوم الارض بتخرج زرع وبعد كده يموت وبعد كده يخرج زرع جديد، مش بتشوف ده كل يوم؟ لكن هذه آية، آية لهم وآية لمن ورائهم. الناس دي يا جماعة جرت لهم معجزة. هو معجزة دي بتبقى مع مين؟ مع الأنبياء. الناس دي أنبياء؟ لا مش أنبياء. وكأن الله يخبرنا أن من تولاه الله سبحانه وتعالى هنالك الولاية لله الحق، أن من تولاه الله سبحانه وتعالى فإنه ينصره. أهل الكهف تولاهم الله سبحانه وتعالى لما تولوا الله، يعني هم لما قدموا، لما جعلوا أولوياتهم الله سبحانه وتعالى تولاهم الله. طب بالنسبة للأسباب مفيش أي أسباب. طب الناتج مين اللي نجا؟ أهل الكهف. مين اللي هلك؟ أهل الكهف ماتوا بعدها بشوية، ماتوا بعدها بشوية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة الكهف، قال: وربطنا على قلوبهم، يعني ثبتناهم، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. يبقى الناس دي رفضت أن تستجيب لمن يقول أن لله إله، أن لله ولد. رفضوا أن يستجيبوا للشرك. قاموا، هنا القوم يعني واحد كان قايم، كان قاعد وقام، يعني عمل كده مثلا، سلام عليكم. لا، مش المقصود به هنا قومة ان رجل قام من على الكرسي، انما هنا مقصود قومة رجال، يعني ان رجل نهض من غفلته، عارف قم فانزل، مش مقصود ان انت قوم على الكرسي انزل، يعني مش قاعد، ان ده هنا مش ان انت قاعد فقوم، انما ان ده هنا يعني ايه، قم لله قومه، يعني اصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. قاموا لله، اذ قاموا فقالوا لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يعني ايه لولا؟ هلا. وكان هؤلاء الشباب كان مفتاح اسلامهم التفكير. هل هو ايه الدليل على اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت بتقول ان الاصنام دي تنفع وتضر، ايه الدليل على كده؟ السلطان يا جماعة، السلطة او التسلط ان حد يسلط على شيء، وهنا السلطان يعني الحجة التي بها او يخضع لها الناس. فقال له هو ايه السلطان بتاعك؟ يعني ايه الحاجة اللي معاك بها تثبت ما تقول؟ لولا يأتون عليهم بسلطان مبين فمن اظلم من افترى على الله كذبا. يبقى الناس ديت شافت ناس بتفتري على الله الكذبة، رفضت هذه الدعوة وقامت. لما قاموا وقالوا هذا الكلام تحرشوا بهم وقرروا ان يقتلوهم وقرروا الهجرة. كانت الهجرة فين؟ في كهف. وبها اختم يعني ان الانسان يا جماعة اذا حريص على دينه وعلى قدر ما انت بتبذل لله وتتولى الله على قدر ربنا بيعطيك، وعلى قدر ما انت بتبقى حريص على دينك حتى لو هتبقى قاعد في مكان ربما تتخلى عن كثير من الرفاهيات، بس مع اهل الايمان ده هيكون افضل ليك من انك انت تمكس في وسط اهل المعاصي وتستجيب للعصيان. انه احيانا كتير بيعرض عليك الباطل وانت بتقول انا هعمل الناس كلها كده، الناس دي اتعملت كده، الناس دي قررت انها تتحرك لله، الحركة دي قررت ان هم مثلا يعملوا دعوة، لا يقتلوا، لا يواجهوهم، لا يعملوا فريق قدام فريق، لا يكتبوا فيهم كتاب، لا ما قرروا انه يعمل ايه؟ يفروا بدينه. انا مش هعرف اقعد في المكان ده. تلاقي اخي يقول لك ولا هعمل فرح بتاعي، بس انا والله بقى مغلوب، بس انا ابويا لازم يجيب رقاص. تقول له فرح بتاع ابن خالتك ولا فرح بتاعك انت؟ والله انا غلبان. غلبان في ايه؟ مش فاهم. هو فرحك انت ولا فرح مين تاني؟ معلش انا اسال السؤال ده المره الثالثه، يعني فرحك انت؟ يعني انت العريس؟ شوفوا ازاي يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال بفتيه. فتى لما آمن بالله سبحانه وتعالى وقام لله كيف تولاه الله سبحانه وتعالى؟ لتعلم ان كل معاملة انت بتعملها لله ربنا بيعينك، وكل اختيار بتختاره لله ربنا بيوفقك، وكل تضحية بتضحية لله ربنا بيعطيك فوق ما تريد، حتى ان الله يجري لك معجزات آيات، حتى ان الله قارن هذه الآيات بآيات القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ على قول أن هم يعني هل هي أعجب الآيات؟ أم أنهم في مقارنة بآيات القرآن هي أعجب من آيات القرآن؟ أنه ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا أنه لو أنت شاب وعرض عليك المعصية، لو احنا عايزين نستفيد يعني في حالنا احنا في واقع حياتنا احنا، لا تترك التضحية لله، وما تقولش هو هتيجي منين؟ طب هأرزق ازاي؟ عارف ان خفتم عيلة؟ انت قالوا لو احنا قاتلنا هؤلاء فلوسنا هتقل، والناس دي هي اللي كانت مصدر الدخل بتاعنا. فربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك قصة بيقول لك ان انت لو في كهف مفيش اي اسباب انا هنجيك، بس انت اختار ربنا وقم لله وضحي لله. وكل ما انت بيبقى الموضوع نابع من نفسك كل ما ربنا سبحانه وتعالى بايه بيسر لك الخير. في قول من الاقوال، ويعني المقام لا يتسع لسيد كل الاقوال، لكن ان كل واحد منهم ذهب بنفسه واجتمعوا في الكهف، يعني ما اتفقوش، يعني كل واحد فيهم هو من نفسه كده قرر ان هو ايه يطلع، وكل واحد قاعد يلف لفات ما لقوش في الاخر خالص ربنا جمعهم فين؟ قال له انت جاي بلين؟ انت جاي تعمل ايه؟ وفي قول انهم خرجوا من اهلهم لما عرضوا عليهم المال والملك، انهم كانوا اولاد زوات، فواحد ابوه قال له بقول لك ايه في ساكن العالم انت ماشي مع ديت، تعالى يا ابني وانا ايه هخليك ملك. اختار ان يعيش في كهف في طاعة الله على ان يعيش ملك في ايه في معصية الله، ودي تضحية عالية جداً. لذلك خلد الله ذكرهم. خلينا نقف عند هذا، أقول قولي هذا، استغفر الله.